شنيم هل شولي بوغا دير قاما بيكار ابقى حلا براسا جي كبير دا شنيم هل شولي بوغا دير قاما بيكار ابقى حلا براسا قحر شاكا باتون احلا ايغا ورخيلا زون رخاز بوختو زاكيبا قحر شاكا باتون احلا ايغا ورغيلا زورا خاز بوختو زاكيبا شاكيدا غنى كاونا رو واتلي دير بكارا بوخا تابشورو ريك شاكيدا غنى كاونا رو واتلي دير بكارا بوخا تابشورو زادي الهوايا كابورجو نفسوما سيدا ساتفامالا دير هاروخ نازدي زادي الهوايا كابورجو نفسوما فبالا كيرا روح نزيد Karadara ketsa, duk hedun sara.